وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب يعلمون.